الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير، قدر فهدى ودفع عنا سائر النقم وأسبغ علينا ألوان النعم. ما من خير إلا ودلنا عليه في كتابه، وما من شر إلا وحذرنا منه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فله الحمد في الآخرة والأولى، وله الحمد حتى يرضى. يا رب أنت المستعان، وإننا أبدا لجودك عالة الفقراء. أنت الغني وما لجودك منتهى، بيديك سر الخلق والإحياء. ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى، وليس لما سواك بقاء. أبدعت هذا الكون في صنع، وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتي في الله، شرف عظيم وأي شرف أن نجتمع سويا في بيت من بيوت الله، نتلو شيئا من كلام الله وطرفا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الملائكة تستغفر لنا، تقول اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم. اجتمعنا على غير ما صلة ولا قرابة ولا طمع ولا مصلحة ولا غاية، إلا طلب ما عند الله عز وجل. فإني أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم الملائكة وحفتهم السكينة، إنه سميع مجيب. هذا الفضل العظيم لا يوجد في أي مقام من مقامات الدنيا إلا في هذه الأماكن. وقد يقول قائل إن الإنسان لو ألقى محاضرة عبر التلفاز أو عبر الإنترنت أو عبر الإذاعة لخاطب ملايين الناس، وهذا حق وصواب، ولكن الخطاب والحديث في كلام الله وسنة رسوله على وجه التذكر والتعبد والتذلل في بيوت الله عز وجل له مزية لا توجد في سواه، ألا وهي مزية تنزل الملائكة وغشيان الرحمة وذكر الله عباده في الملأ الأعلى. أحبتي في الله، المقام لفضيلة الشيخ صالح بن غانم السدلان، ولموعد تضارب مع هذا الموعد، وهو موعد دعوي أيضا في منطقة تبعد عن الأرطاوية كما أخبرني صلى الله إليه وإليكم، في أمر دعوي أيضا توجه حفظه الله وطلب مني أن أقوم مقامه وأن أنوب منابه. وقد قال الله عز وجل: وإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وأهل اللغة يقولون نائب الفاعل يقوم مقام الفاعل. فلعلي أن أسد شيئا من مسده وخطابه وكلامه، سائلا الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. عنوان هذه المحاضرة: معنى لا إله إلا الله، كلمة التقوى والعروة الوثقى. لا إله إلا الله جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه، لعل قومه يرجعون وبمقتضاها يعملون. هذه الكلمة العظيمة التي إذا نطقها العبد موقنا بها دخل في هذا الدين العظيم، قد عصم بذلك عرضه وماله ودمه. وإذا أبى فلا كرامة لعرضه ولا عصمة لدمه ولا لماله. هذه الكلمة التي أمر صلى الله عليه وسلم أن يعلمها، حيث قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه الكلمة أول ركن من أركان الإسلام وأعلى شعبة من شعب الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. كلمة لا إله إلا الله أول واجب على المكلف، وآخر ما يجب على المكلف عند الذكر أن يخرج بها من الدنيا، أن يقولها إذا فارق الحياة أو إذا أوشك أن يفارق الحياة. هذه الكلمة لا نفي إلا الله، إثبات. النفي والإثبات نفي الألوهية عن غير الله، فحينما نقول لا إله معناه أننا ننفي جميع ما يعبد من دون الله، وقولنا إلا الله معناه حصر العبودية وإثبات العبودية لله وحده لا شريك له. وهذا أسلوب الحصر والقصر الذي هو في أقطع الدلالة وأبلغ الدلالة على حصر العبادة في من أثبتت العبادة له وحصرت عليه في باب الافتراء. قال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى ويشكر فلا ينسى، هيبة وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا وسؤالا ودعاء، وكل ذلك لا يصلح إلا لله عز وجل. فمن صرف شيئا من هذه الأمور أو أشرك مع الله فيها غيره سبحانه فقد مرق من الدين وارتكب أمرا من أمور الشرك، إذ التوحيد يقتضي ولا إله إلا الله تقتضي ألا يعبد إلا الله ولا يذكر إلا الله ولا يشكر إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يستعان إلا بالله ولا يذبح إلا لوجهه سبحانه وتعالى. ومن خلط بهذه الأمور فقد جاء بباب من أبواب الشرك عظيم. الله علم على ذات الله عز وجل، الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، الله محيط بكل شيء والناس لا يحيطون به علما، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله مستحق أن يوحد في ربوبيته، فهو المدبر الخالق المتصرف الرازق الباسط القابض المعطي المانع المحيي المميت، كل شيء بيده له الخلق والأمر، لا مدبر في هذا الكون إلا هو سبحانه. إقرارنا بأنه وحده المتفرد بالتصرف في كل الأمور هذا توحيد الربوبية الذي لا يجوز لعبد أن ينصرف عنه ولا يجوز لأحد أن يلتفت عنه. وهذا التوحيد كانت العرب إذا اشتد بها القطب لجأت إلى الله في هذا، كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى، لكن إذا اشتدت الكربات وتتابعت المدلهمات نادوا في الظلمات لا إله إلا الله. أما في الرخاء فيعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وود ويغوث وسواع ونسرا. قال صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: كم من إله تعبد؟ وكان آنذاك على غير التوحيد. قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: من الذي لشدتك وكربك؟ قال: الذي في السماء. فتلا نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. أحبتنا في الله، إن شأن لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله تضيق عن بيانه المجلدات وتفنى دونه الأقلام وتكل عنه الألسنة، لا يحصره بمقتضاه ومعناه وما يجب وما ينبغي وما يليق إلا الله عز وجل، لأنها متضمنة للثناء. ومن الذي يحصي على الله الثناء؟ لأنها متضمنة للشكر. ومن الذي يحصي على الله الشكر؟ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. العظمة كل العظمة في هذه الكلمة وفي معناها، ولذا كان أسعد الناس من وفقه الله إلى أن يجعلها ذكرا دائما دائما لا ينقطع من لسانه، يجعلها نفسا وشهيقا وزفيرا. لا إله إلا الله، إنك تستطيع أن تقول لا إله إلا الله وأنت مع الناس في المجالس وقد أطبقت شفتك على الأخرى ولسانك يتحرك بها دون أن يشعر الحاضرون أنك ذاكر لله عز وجل. فمن جعلها دأبه وذكره وهجيراه وجعلها أنسه وسعة قلبه ولذة فؤاده أنس بها، يموت عليها، يبعث عليها، تشفع له، تحاج له، تجادل له عند الله عز وجل يوم القيامة. أمر لا إله إلا الله عظيم. جاء صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب، والعم الذي أبى أن يدخل في الإسلام لكن قدم للإسلام ما قدم من الدعم والحصانة والصيانة والرعاية للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء صلى الله عليه وسلم وأبو طالب ينازع، روحه تغرغر وهو في آخر السكرات، وهو في آخر اللحظات تتفجأه السكرات. قال صلى الله عليه وسلم: يا عم يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أجادل بها لك عند الله عز وجل. لولا أنها تنفعه ما قال صلى الله عليه وسلم قلها عند الموت، لولا أنها تشفع له، لولا أنها تدخله الجنة، لولا أنها تخرجه من النار، لولا أنها تجادل، لولا أنها تشفع، لما كان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك أجادل لك أحاج لك بها عند الله عز وجل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن الغلام اليهودي، أن جاره له غلام يهودي قد حضره الموت، فدخل عليه صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى لا إله إلا الله. وماذا، قد يقول قائل، وماذا تنفع لا إله إلا الله في يهودي آذى نبي الله وكفر بدين الله؟ فهل قوله لها قبل فراق الدنيا بلحظات تنفعه؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وقال: يا غلام قل لا إله إلا الله. فأخذ الغلام ينظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وينظر في وجه أبيه، فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال اليهودي الغلام: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. ثم فاضت روحه، فأخذ صلى الله عليه وسلم يكبر، فرحه بنطقه بها أنساه فجيعة موته أمام عينيه، تهلل وجهه فرحا كأن وجهه مذهب صلى الله عليه وسلم، كأن وجهه قطعة ذهب فرحا لما نطق بها، لأن أمر النطق بها أعظم حتى لو فارقت الأرواح الأبدان أو فارقت الأنفس الحياة. كلمة لا إله إلا الله العروة الوثقى لا انفصام لها، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. كلمة لا إله إلا الله أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده، هي العهد العظيم، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ابن عباس: هي شهادة أن لا إله إلا الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: العهد شهادة أن لا إله إلا الله، والبراءة من الحول والقوة إلا بالله، وأن لا يرجو إلا الله. كلمة لا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين، ثمار لا إله إلا الله، يقول الله إنها تؤتي أكلها كل حين. لا إله إلا الله لها ثمار حتى ولو تسلط أعداء الإسلام على المسلمين، لا إله إلا الله لها ثمار حتى لو انتشرت القنوات الفضائية بالفسق والفجور والمجون، لا إله إلا الله لها ثمار حتى ولو استطال الشر وعرض في الشبكات الإلكترونية عبر ما يسمى بالأنترنت، لا إله إلا الله لها ثمار حتى لو أدبر الناس عن الدين أو غفلوا عن العبادة أو أغرقوا في المعصية، لأن الله قال في لا إله إلا الله: تؤتي أكلها كل حين. يقول الله: تؤتي أكلها كل حين. فمن ذا الذي يقول أن لا إله إلا الله ما تنفع اليوم في عصر القنوات الفضائية؟ من الذي يقول لا إله إلا الله ما تنفع أمام شبكات الأنترنت؟ من الذي يقول لا إله إلا الله ما تنفع أمام هذا الجبل العظيم الذي أضله الشيطان وأغواه وجعله في المحافل والمنتدوات والمنتديات والسهرات واللهوات؟ بلى، لا إله إلا الله لها أثر، وهذه بشارة، والدعاة العاملون الصادقون متعلقون بهذا الوعد من الله. ما دام الله قال أن لا إله إلا الله لها ثمرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فإننا ينبغي أن نكون ماضين عازمين مستمرين على البلاغ بها والدعوة إليها ونشرها والجهاد بها ولأجلها، ولو مات من مات من الناس دونها، لأن الله قال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة هي ضد الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، والكلمة الخبيثة هي هي الضد لهذا، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ما الأمر بين هذا الفريق وهذا الفريق؟ ما الأمر في هذا الجدال وهذا النزال؟ ما الأمر في هذا الخلاف وهذه المطاولة والمصاولة؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. كلمة لا إله إلا الله شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، هي أفضل الحسنات. قال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قال: قلت يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ يقول أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله من الحسنات؟ فقال: هي أفضل الحسنات، هي أفضل الحسنات. تخيل كم يكتب لك من الحسنات حينما تجلس في مجلس نصف ساعة أو ساعة وتجعل لسانك مشغول بلا إله إلا الله. بعض الناس ممن فتح الله عليه باب الذكر تجد في المجلس، فإذا دققت، لأنك لا تكتشف أنه جالس يذكر، لكن إذا دققت وجدته ربما قد وضع يده على فمه وتحت يده شفة تنبش ولسان يلهج: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والناس لا يسمعونه في المجلس، لكن هو يجمع ثروة، يخزن كنوز، يضاعف التجارة، يربح أرباح مضاعفة في الجلسة الواحدة، ربما ذكر الله 100 مرة فكتبت له 100 حسنة وكل حسنة بعشر أمثالها والأمثال إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لذا فإن أعجز الناس العاجز عن الذكر، أخطر الناس العاجز عن الذكر. يا سبحان الله، الواحد منا إذا استلم فاتورة الجوال 700 ريال 600 ريال 1000 ريال، بعض الناس 2000 3000، قل من اين هذا الكلام؟ من اين جاءتنا هذه الفواتير؟ من لسانك الذي اصبح وامسى وهو يثرثر ويتكلم ويلغو ويقول، وربما تكلم فيما لا يليق ولا ينفع. ليس عيبا ان تستخدم الهاتف، لكن انظر كم احصى عليك الهاتف من المكالمات عبر الدراهم والريالات. فهل أعنت نفسك على أن تتحدث، أن تلهج، أن تحرك لسانك بذكر الله كما يتحرك لسانك في الهاتف الجوال أو في الحديث مع فلان وعلان؟ اعلم أخي أنها تجارة الخاسر من غفل عنها، والرابح من عود نفسه. ولا تقل أنا مدخن كيف أقول لا إله إلا الله، قلها ولو كان الفكت في جيبك. أشغل نفسك بلا إله إلا الله ولو كان البكت في جيبك، لأنها بإذن الله ستطهر قلبك من الاستمرار في التدخين. قلها ولو كنت حليقة، قلها ولو كنت مسبلة، قلها ولو كنت سماعا للأغاني، قلها ولو كنت فاعلا معصية من المعاصي، لأنها حسنات، والحسنات معينة على ترك السيئات بإذن الله عز وجل. والله سبحانه يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذا أدنت عليها وذكرت الله بها وقلت في قلبك إني أذكر الله رجاء أن يهديني لترك هذه المعصية ولفعل هذه الطاعة والبعد عن هذه المخالفة، أعانك الله ونفعك بها نفعا عظيما. لا إله إلا الله سبب دخول الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. رواه البخاري ومسلم. وروى البخاري ومسلم أيضا من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه من حديث عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لا إله إلا الله تعصم دم الإنسان وماله وعرضه. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. رواه الإمام مسلم. وكلمة لا إله إلا الله الكلمة الفاصلة بين الكفر والإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وكلمة لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، والمفتاح لا يفتح إلا بأسنان، وأسنان لا إله إلا الله هي شروطها، فأول شروطها العلم المنافي للجهل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واليقين المنافي للشك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. العلم يقتضي اليقين، لأن العلم درجة أبلغ من النظرية وأبلغ من المعرفة وأبلغ من الظن. العلم هو غاية الإدراك وتمام اليقين، لذا كان الأول العلم والثاني اليقين، إذ أن التردد فيها قد يكون سببا في مروق صاحبها وخروجه من الملة. تردد أقوام من الزنادقة وأخذوا يشككون، يقول قائلهم في اللاذقية رجة ما بين أحمد والمسيح، هذا بناقوسه يدق وذا بمئذنته يصيح، كأنه يشكك في الأمر، هل هم ثلاثة أم إله، أم أن الله له ولد، أم أن المسيح ابن الله، أم لا إله إلا الله. من كان في هذا الريب، من كان في هذا الشك، فهو لم يبلغ فضل وكرامة لا إله إلا الله. لكن الفضل والثواب والكرامة في من قالها عالما أن لا إله إلا الله، موقنا يقينا لا شك فيه أن لا إله إلا الله. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان مع الله آلهة أخرى لكان الأمر مريجا، لكان الأمر مختلطا، لكان الأمر في عجب العجاب. لو كان مع الله آلهة، إله يريد أن تشرق الشمس وإله يريد أن تغرب، وإله يريد أن تمطر السماء وإله يمنعها المطر، وإله يريد أن تنبت الأرض وإله يمنعها النبات، وإله يريد للأرحام أن تحمل وإله يريدها أن تغيض وتفيض، وإله يريد للأرواح أن تموت وإله يريدها أن تحيا. لا يمكن، لا يعقل، لا يقبل عقلا وفعلا وجدلا وتصورا وعلما وحقيقة ويقينا. لا يقبل العقل ولا يطمئن الفؤاد ولا يصح النقل إلا بلا إله إلا الله. لا يتصرف في الكون إلا مالك واحد مدبر متصرف هو الله وحده لا شريك له. ومن شروطها القبول لما اقتضته هذه الكلمة. يقولون لا إله إلا الله، فإذا قيل لهم إنها تقتضي ترك الربا قالوا لا، أين نستثمر الأموال؟ يقولون لا إله إلا الله، فإذا قيل لهم تقتضي ترك الزنا قالوا وكيف نحرم أنفسنا لذة النساء؟ يقولون لا إله إلا الله، فإذا قيل إنها تقتضي ترك الخمور والمسكرات قالوا وكيف نترك لذة الشراب؟ يقولون لا إله إلا الله، فإذا قيل إنها تقتضي الصدق والأمانة والصلة والبر والخير قالوا لا، هذه أمور تفسد مصالحنا. لا إله إلا الله مفتاح للجنة، أسنانه الشروط العلم واليقين والقبول لما تقتضيه الكلمة. وإن أقواما يترددون بين ارتكاب المنكرات المخالفة لها وبين فعل أمور هي مخرجة لهم من الملة والعياذ بالله. ولذا فإن أعظم مقتضى للا إله إلا الله الصلاة الصلاة الصلاة، أعظم مقتضى للا إله إلا الله الانقياد والخضوع والسجود والركوع والخشوع في كل الأوقات بالغدو والآصال لدلوك الشمس وغسق الليل وقرآن الفجر. أعظم مقتضى للا إله إلا الله الصلاة، وهي البرهان الحقيقي. من كان يؤمن أن لا إله إلا الله وجدته حقا مصليا، أما تارك الصلاة فقد قرر أهل العلم أنه كافر. ولو قال لا إله إلا الله كافر، لأن لا إله إلا الله لها مقتضى، ومن شروطها أن تقبل الاقتضاء الذي تقتضيه وتنقاد لما تقتضيه. ومن أعظم مقتضياتها الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وكما قال الصحابي الجليل: ما كنا نرى عملا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، يعني من تركها فقد كفر. وأمر الصلاة عظيم يا عباد الله، قد ترى الرجل يلهو، وقد ترى الرجل يفعل المعصية، وقد ترى الرجل تقع منه الزلة والغفلة، لكنه يصلي ويحافظ على الصلاة فترجو له خيرا، وترجو أن يعود إلى الطاعة وأن يتوب من الزلة وأن يقلع عن الهفوة والغفلة. لكن إذا رأيت الرجل لا يصلي تغسل يديك منه بالماء والصابون 7 مرات إحداهن بالتراب، لا عمل فيه إلا أن يعود إلى الصلاة، لا خير فيه إلا أن يعود إلى الصلاة، لا يقبل منه شيء إلا أن يعود إلى الصلاة. من شروطها الانقياد والاستسلام، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والصدق المنافي للكذب، والصدق يقتضي التحمل ويقتضي الصبر على الأذى والبلاء. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن شروطها الإخلاص، لا بد أن يقولها العبد خالصا لوجه الله غير خوف ولا مجاملة ولا رغبة ولا رهبة ولا طمع، فإذا استقرت في قلبه على حال الإخلاص نفعته. نعم، رب قوم يدخلون بادئ الأمر بطمع، لكن سرعان ما ينتقل الأمر إلى اليقين والإخلاص والثبات. المهم، إذا استقرت بالإخلاص نفعت صاحبها بإذن الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، رواه البخاري. ومن شروطها المحبة لهذه الكلمة، حب لا إله إلا الله يعني أن تجعلها على لسانك دائما. حب لا إله إلا الله، إذا سمعت المنادي ينادي بها تركت فراشك اللذيذ والحضن الدافئ وكل لذة أنت فيها لتركع وتسجد وتخشع قياما بمقتضى لا إله إلا الله. أما أن ندعي المحبة، لكن النوم أحب إلينا من لا إله إلا الله، والشهوة أحب من لا إله إلا الله، والمعصية أحب من لا إله إلا الله. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا عجيب في القياس بديع. لو كنت تصدق حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فمن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال صلى الله عليه وسلم: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، رواه البخاري ومسلم. قال عمر بن الخطاب لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده. اسأل نفسك يا عبد الله، هل الله عز وجل أحب إليك من نفسك ومالك وولدك ووالدك؟ قال عمر: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من مالي، إنك لأحب إلي من مالي وولدي ووالدي. فقال صلى الله عليه وسلم: ومن نفسك يا عمر. وعمر هو ممن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه ونفسه، ولكن هذا سؤال اسمه السؤال التقريري، لأن الأسئلة أقسام، فهناك سؤال إخباري وسؤال إنكاري وسؤال تقريري. فأما السؤال الإنكاري أن تسأل عن شيء بصيغة إنكار الجواب، والسؤال الإخباري أن تسأل تريد أن يخبر الناس بالجواب، والسؤال التقريري أن تسأل عن شيء تريد أن يتأكد وأن يتقرر وأن يتعمق وأن يتثبت الناس في معنى وصميم وفهم الجواب. فعمر رضي الله عنه ما يسأل إنكارا ولا ينكر معاندا، وإنما يسأل سؤالا تقريريا، ليقول صلى الله عليه وسلم: ومن نفسك يا عمر. يعني لابد أن أكون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده. فقال عمر: ومن نفسي. قال: الآن يا عمر، رضي الله عن عمر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله ناظما شروط لا إله إلا الله: العلم واليقين والقبول والامتياز فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ونظمها بعضهم بقوله: علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها. فهذه 7 شروط لها. وأضاف بعضهم شرطا ثامنا وهو الكفر بالطاغوت في قول الناظم: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِهَا. وشرط الكفر بالطاغوت مأخوذ من قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. انظروا في لا إله إلا الله نفي الألوهية ثم إثباتها لله. انظروا في هذه الآية: فمن يكفر بالطاغوت، قدم الكفر بالطواغيت ثم جيء بالإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، رواه الإمام مسلم. وكما أن لا إله إلا الله لها من الشروط ما سمعتم، فإن أقواما يجهلون نواقضها. نعم، أنت تقولها، يقولها بعض الناس ويدعي أو يظن أنه قائم بشروطها، وإذا تأملت حاله وجدته واقع فيما يناقضها. حتى تنفعك لا إله إلا الله، الأحاديث التي جاء فيها: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر من كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حفيد إمام الدعوة قدس الله روحه بالجنان، قال: ومن شروط قولها أن يثبت عليها حتى يموت عليها. يقولها اليوم بعد سنة يرتد ويكفر، يقول: نفعتني أنا قبل سنتين قلت لا إله إلا الله. لا، يقولها ويثبت عليها ويموت عليها: لا إله إلا الله. وزيادة على ذلك ألا يأتي بما يناقضها، ألا يقع فيما يناقضها. فما هي نواقض لا إله إلا الله؟ من قال لا إله إلا الله وأخذ يطوف بالقبور يدعوها يتوسل بها يسألها يتبرك بها يرجوها أن تدفع الكربات وتغيث اللهفات وتجيب الدعوات، هل تنفعه لا إله إلا الله؟ إذا ما تنفع لا إله إلا الله إلا إذا سلم من نواقضها. والشرك أقبح ناقض، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الحديث القدسي: أنا، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله عز وجل ما هو بحاجة إلى عمل العباد، يا إما تعمل عمل خالص لله 100%، لو كان 99.9% لله، 1% لأي أمر آخر ما نفعك. يقول سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في برنامج نور على الدرب، كنت أستمع له في البرنامج، قال لما علق على هذا الحديث إن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، قال: من الناس من يعمل عملا يريد وجه الله ويريد سمعته، يريد وجه الله ويريد مصلحته، يريد وجه الله ويريد شيئا آخر. فإذا اختلطت مصالح النفس بمقاصد التعبد ففسد العمل ولم ينفع صالحا. لكن أن تعمل العمل لوجه الله ثم يأتيك من ثوابه العاجل غير ثوابه الآجل مصلحة في الدنيا، فإن ذلك لا يضره. كما قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: يا رسول الله، أحدنا يعمل العمل فيسمع ثناء الناس عليه فيعجبه، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. فشتان بين أن يكون لك من المصلحة تبعا للعمل والعبادة شيء فهذا لا يفسده ولا يكدره، لكنك ما قصدت العمل لهذا الأمر المصلحي المادي، وبين أن تقول: والله نحن نجمع بين الثنتين، فيها عبادة وفيها مصلحة، نقول لا، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والشرك ظلم عظيم، أقبح القبائح وأكبر الكبائر وأعظم العظائم. ولذا ذكره الله عز وجل في وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا، اللبس يعني الخلط، ولم يخلطوا إيمانهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم يهتدون. ما هو الأمن؟ الأمن ما هو الظلم الذي لا يجوز لبسه بالإيمان؟ هو الشرك الذي قال الله عز وجل فيه على لسان لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. قد يتساهل الإنسان ببعض الأمور يظنها لا تؤثر في الديانة ولا في العقيدة ولا في الثبات على الملة، فيتهاون بها، يذهب إلى ساحر أو عراف أو يذهب إلى أحد من أهل الكفر والزندقة ويقول الأمر هين، تعال أحضر لنا دجاجة صغيرة صغيرة جدا ولا فرق صوف، أحضره لنا واقطع رقبته هنا في هذا المكان ولا اذبحه هكذا. يعني لا تسمي الله عليه، يعني اذبحه للشياطين، اذبحه للجن، اذبحه للطواغيت. هذه الفرخة الصغيرة أو الصوف الصغير كفيل بأن يخرجك من الملة ويحبط عملك كله. ما هو شرط أنك تذبح فيل عشان تخرج من الإسلام ولا تنحر ناقة عشان تخرج من الإسلام، بل لو مسكت نملة وقطعتها قسمين وذبحتها، يعني أو فصلتها أو فصمتها تريد أن تقربها لغير الله وهي نملة لا تكاثر، تكفي أن تخرجك من الملة. لذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا دخل النار في ذبابة وآخر دخل الجنة في ذبابة، أما الأول فقد مر على رجل، مر هؤلاء مر رجلان على قوم عاكفون عند صنم لهم. هؤلاء القوم حبسوا الرجلين، قالوا للأول: قرب قرب، قدم قدم، هات قربان. قال: ما عندي شيء أقرب. طبعا يريدون منه أن يقرب لصنم من الأصنام لغير الله عز وجل. قال: ما عندي ما أقرب. قالوا: قرب ولو ذباب، ولو ذباب. فقدم ذبابة، يعني مسك ذبابة وفصلها هكذا، فدخل النار. بعض الناس يتهاون بالمسألة، يظن أنه إذا ما ملأ الدنيا دماء لغير الله معناه ما ادعوا ما فيها شرك. قلت: لو قرب بعوضة، لو قرب ترابا، لو قرب بيضة، لو قرب شيئا لغير الله على وجه التعبد، فإنه يكفي ذلك لإخراجه ومروقه من الملة وهدر دمه وسقوط عصمة ماله وعرضه. أما الآخر قالوا له: قرب قرب قدم. قال: ما أقدم لأحد غير الله. وجدت ولا ما وجدت؟ الأول قال: ما عندي، يعني المسألة ممكنة، لو عندنا أبشروا. قال: أقدم له ذباب. فقدم الذباب فدخل النار. الآخر قالوا: قرب. قال: ما أقرب، عندي ولا ما عندي؟ ما أقرب إلا لله عز وجل. فضربوا عنقه فأدخله الله الجنة. ومن نواقض لا إله إلا الله اعتقاد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة خطيرة. بعض الناس يزين له المقام في حوار، إما في قناة فضائية ولا في مقابلة ولا في مقام، ويبدأون يأخذون رأيه في مسائل قاطعة ثابتة منصوص عليها، محكمة غير منسوخة، مسائل ثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقولون: ما رأيك، ما هو أفضل، هذا الأمر أو الأمر الآخر؟ فيأتي يخضع ما شرعه الله ورسوله، يخضعه للحوار، ثم ربما فضل ما جاء به أهل الزبالات ونحاسات الأذهان والأفكار على ما جاء به الله ورسوله أو على ما عند الله ورسوله، فهذا كفيل بإخراجه من الملة وكفره والعياذ بالله. هذا كفيل بإخراج الإنسان. ولذلك في الحديث: وإن الرجل ليقول الكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. تفضيل حكم الطواغيت، تفضيل القوانين الوضعية، تفضيل أمور تخالف الشريعة على ما جاء به الله ورسوله، هذا من الشرك والعياذ بالله. ولذلك الهجمة الخطرة على رجال المسلمين ونسائهم، امرأة قد أفسدها التلفاز والقنوات وهي ترى ما يسمى بالفتيات الراقصات المغنيات المائلات المميلات، ولو سمين من النجوم والجميلات وغير ذلك، تقول انظروا هذا الجمال أحسن من هذا الحجاب. ماذا يعني ذلك؟ معناه أن التبرج الذي نهى الله عنه أفضل من الحجاب الذي أمر الله به. والله عز وجل يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، نهى الله عن التبرج، وفي المقابل قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. فحينما تأتي فتاة من بنات المسلمين مغرورة بسياحة الخارج ولا سفر للخارج ولا دراسة للخارج ولا آثار قنوات فضائية ولا مصائف إعلامية، فتقول ما أجمل هذا، هذا أحسن من هالعمعمة والغمغمة في العذاب السوداء. إيش يعني هذا؟ ألا يعني هذا أنها فضلت التبرج الذي نهى الله عنه على الحجاب الذي أمر الله به؟ الجواب بلى، الأمر خطير وقد يفضي إلى الخروج من الملة. لكن طبعا لو أن فتاة قالت هذا الكلام ما نقولها فورا أنت كافرة، لأن هناك فرق بين تكفير النوع وتكفير الشخص المعين، تكفير النوع وتكفير الشخص المعين. حتى تحكم على شخص معين بالتكفير لا بد أن تتيقن أنه أدرك معنى هذا الكلام وفقه مقتضاه وأبعاده وما ينبغي عليه، حتى لا تعجل بتكفيره وإهدار دمه وماله وعرضه. لكن إنها من البواقع والمهلكات، ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. من نواقض لا إله إلا الله ويفعلها بعض الناس فيرد عمله ويحبط ولا يقبل منه شيء وهو لا يدري، أن يبغض شيئا من الدين. إن الله لا يقبل من عبد عملا أبغضه. تصلي وأنت تكره الصلاة ما تنفع، تزكي وأنت كاره للزكاة ما تنفع، تحج وأنت كاره للحج ما ينفع، لأن الله عز وجل قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فهذا أمر خطير، بل هو من النواقض العظيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قس على ذلك بعض الذين إذا جلسوا في المجالس قال يا أخي أنا أكره هؤلاء المطاوعة، أنا أكره هؤلاء المتدينين، أنا أكره هذه اللحى، أكره هذه الثياب القصيرة، أنا أكره هؤلاء الذين يصيحون في المنابر أو يتكلمون في المحاضرات، أنا أنا أنا أنا. هذه كراهية لمن أوجب الله محبته. الله عز وجل قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني يجب على المؤمنين أن يتحابوا، فلا بد من الولاء، والولاء هو المحبة والنصرة. فإذا تلفظت بكلام يقتضي بغض الصالحين فأنت تبغض من أوجب الله محبته. فإن ثبت على ذلك موقنا مدركا لمعناه ومقتضاه كارها لهم، ليش كرهتهم؟ كرها لألوانهم؟ لا. كرها لأجسامهم؟ لا. كرها لأنسابهم؟ لا. إذا أنت ما كرهت إلا ما شرعه الله. شرع الله توفير اللحى فكرهت، شرع الله عدم الإسلام فكرهت، شرع الله الالتزام بالطاعة والعبادة فكرهت. إذا الكراهية هنا منصبة إلى ما أوجب الله فعله ومحبته، ومن هنا يكون الخلل الكبير والخطر العظيم الذي يقع فيه كثير من الناس. أو أولئك الذين يفضلون القوانين الوضعية على الأحكام الشرعية، يقول لي لو عندنا قوانين وضعية كان احنا مرتاحين، كان سالمين من شيء اسمه رجم وقطع وقتل إلى غير ذلك. قالها من تلفظ بها وقد مرق بها من الإسلام إن كان يدري المقتضى أو يعرف أبعاد ذلك. ولا أظن واحدا يقول إن القانون الوضعي أفضل من الشريعة ويرى أن الشريعة متخلفة أو دون بلوغ مستوى الحضارة والرقي والتمدن والعدل والعدالة وضبط مصالح الناس وأمورهم. لا يقول ذلك إلا من استقر الكفر في سويداء قلبه، لأنه بهذا يفضل كلام البشر على كلام رب البشر، ويفضل كلام الجاهلين على كلام أحكم الحاكمين رب العالمين عز وجل. وهذا أمر في غاية الخطورة، حينما تجد بعضهم يقول لا لا لا الرجم وحشية، يربط إنسان ويرجم بالحجارة حتى يموت لأنه متزوج زنا، لأنه محصن قد زنا. الله أحكم الحاكمين. تقطع يد إنسان لأنه سرق مبلغ بسيط ما يساوي 20 دولار ولا 20 جنيه ولا. الله أحكم الحاكمين. يجلد، الله أحكم الحاكمين. ينفى، الله أحكم الحاكمين. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. متى كان البشر ذو العقول الصغيرة التي رباها الله شيئا فشيئا حتى كبرت، وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، علمها ما كانت تجهل، ثم هذه العقول لا تدوم على عقل لأنها ترد إلى أرض للعمر ليصبح الواحد لا يعلم من بعد علم شيئا. متى تكون العقول التي بها التحول حاكمة على شرع الله ودينه؟ الأمر في غاية الخطورة. ولذا حينما يعرض في بعض القنوات الفضائية طرح بعض مسائل الحدود الشرعية للحوار، لا يجوز قبول الحوار أصلا. أنا أضرب لك مثال. زيد ابن صالح ابن سليمان شخص ما، قلنا تعال نجلس معك، هذا اسم مثل. قلنا يا زيد تعال نتحاور نثبت هل أنت ولد زنا ولا ولد حلال. أحد يقبل الحوار؟ أحد يقبل الحوار أن يقال اجلس نبحث أنت ولد زنا ولد حرام ولا ولد حلال؟ أحد بهذا الأمر أبدا. إذا كان هذا شأنك في نسبك في اسمك ووالديك وفي صلتك بأهلك وذويك لا تقبل بذلك، فكيف يجوز أن نقبل الحوار والكلام فيما أثبته الله وأحكمه وحفظه من الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل وغير ذلك؟ الأمر في غاية الخطورة. كذلك أحبتي في الله، الاستهزاء بأمور الدين، الاستهزاء بشيء من أمور الإسلام، هذا من نواقض لا إله إلا الله. فرب أقوام يقولون لا إله إلا الله فيستهزئون بمن يطيعون الله عز وجل ويستهزئون بما شرع الله عز وجل فيخرجون من الإسلام وتحبط أعمالهم ويكونون كفرة وهم لا يشعرون إلا ليتوبوا. والدليل على ذلك قول الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. معلوم أن هذه الآية نزلت في رهط من المنافقين الذين قالوا وهم يتضاحكون ويسخرون ويستهزئون قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني بطونهم كبار يحبون الأكل، ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله هذه الآية، فلما علموا أن الوحي قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم جاءوا وناقة النبي صلى الله عليه وسلم تضرب في الأرض والمنافق ممسك بزمامها والناقة مسرعة والحجارة تنكب قدم هذا المنافق وهو يركض يريد أن يجاري الناقة ممسك بالزمام يقول يا رسول الله يا رسول الله كنا نخوض ونلعب. أحاديث الركض نستمتع بالسواليف والنكت والطرائف في الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على قوله لا تعتذروا قد كفرتم لا تعتذروا قد كفرتم. فلذلك ينبغي للإنسان أن يحفظ دينه وأن يحفظ عمله، وكثير من الناس اليوم يعمل عملا ويضيعه. الناس كثير منهم في جنون، كيف يجمع المال من الفجر إلى غروب الشمس، فإذا أوشكت الشمس أن تغرب أمسك الريالات يحرقها ريالا تلو الآخر، أمسك الحسنات يحرقها حسنة تلو الأخرى، يتعب صلي الفجر يقرأ قرآن يتصدق ويجلس المسجد ويأتي بالأذكار يستغفر يسبح، لكن يجلس يغتاب يحرق الحسنات واحدة واحدة، يقول كلام يخرجه من الملة، يستهزئ بالمتدينين، يستهزئ باللحى، يستهزئ بالدين، يستهزئ برجال الأمر بالمعروف، يستهزئ برجال النهي عن المنكر، يستهزئ بالحسبة، يستهزئ بالدين، بالحدود، بالقصاص، بالحرمات، بالآداب، بالحجاب، بالعفاف، بالطهر، بالحياء، يستهزئ بما أوجب الله احترامه ومحبته، فيمرق من الدين وقد جمع من الحسنات ما جمع فتحبط ويضيع العمل ولا ينفعه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما بالك إذا أضفت على ذلك الصغائر التي يحتقرها العبد، فإذا جاء يوم القيامة وجدها كالجبال تحرق الأعمال لا يجري عنها. الحقيقة أن كثيرا من الناس اليوم لا يشكو من قلة الحسنات، لكنه يشكو من كثرة السيئات. عند حسنات، صلوات، قراءة قرآن، صدقات، كفالة أيتام، وأعمال خير، وجود خير، لكن يقابل الخير شر أكثر. والموازين يوم القيامة كفة حسنات وكفة سيئات، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي. لذا كان لزاما على العبد إذا عمل الصالحات أن يحفظها من لسان يحرقها، من ردة تفسدها، من شرك يحبطها، من غيبة تفنيها، من حسد يتلفها. احفظ أعمالك يا أخي المسلم تنفعك بإذن الله عز وجل. ولا غرابة أن نرى كثيرا من العلمانيين وكثير من الذين يقع بعضهم في مثل هذه البواقع المهلكات العظيمة بالاستهزاء والسخرية والعبث. اليوم أحد الشباب يطلعني على قصاصة من مجلة كتب فيها الكاتب: ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. كان هذا الكاتب متدينا صالحا يعرف، يذكر عنه، أنا ما أعرفه شخصيا لكني سألت عنه، قالوا كان على منهج وعلى خير، ولكن يبدو أنه ابتلي بداء لم يكشفه إلا ذنبه هذا، وهو يريد أن يلتفت له، يريد أن يشتهر، يريد أن يعرف، فلم يعرف، فاتجه إلى الجرأة على القضايا الخطيرة الكبيرة. من كلامه اليوم حول كلام ابن مسعود رضي الله عنه: إن الغناء ينبت النفاق في القلب. يقول، ما أشار إلى أسلم ابن مسعود، يقول: ولعل الذي قال هذا الكلام كان رجلا صالحا من السلف الصالح، قد ابتلي بحب الغناء في السر فعاش انفصاما وازدواجا بينه وبين نفسه، أورثه أن يقول هذا الكلام. سبحان الله العلي. يقال في عبد الله بن مسعود الذي قال صلى الله عليه وسلم في ساقه لما ضحك الصحابة من حموشتها ودفئها، قال: أتضحكون من ساقي فإنها أثقل عند الله يوم القيامة من جبل أحد. هذا الصحابي الذي قرأ سورة قاف على سطح الكعبة فضرب وتحمل الأذى والبلاء في سبيل الله في العهد المكي، هذا الصحابي الجليل يقول هذا الكاتب المسكين عنه، يقول: ولعل القائل كان مبتلا بحب الغناء أو باستماع الغناء سرا، فأورثه ذلك انفصاما وازدواجية في شخصيته، ف يعني أورث عقدة نفسية، وقال: إن الغناء ينبت النفاق في القلب. وفرق بين أن يبتلى الإنسان بمعصية وأن يتطاول للكلام عمن ينهى عنها وينكرها. بعض الناس قد يبتلى بمعصية، شرب خمر، فعل منكر، ولكن تجده يتنافر: يا رب اغفر لي، يا رب استر علي، يا رب تجاوز عني، يا ربي اللهم تقبل هذه الصدقة واجعلها كفارة من هذه المعصية، يا ربي أتوب، يا ربي أنيب، يا ربي أرجع، يا ربي لا أعود. ولو فعل ثانية ذنبا عاد ثالثة ورابعة بالتوبة. هذا الشأن يرجى له التوبة، وباب التوبة مفتوح. لكن مصيبتك إنسان يرتكب ذنبا ثم يحلل للناس فعل الذنب، يقول: من قال أنه حرام؟ يبتلى بفعله ويتحمل أوزار الناس الذين يفعلونه بجرأته على الكلام فيه وجرأته على علماء الإسلام الذين حرموه ونهوا عنه. الإنسان يوم القيامة إذا كان الأنبياء وأولو العزم من الرسل الواحد يوم القيامة: يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، من هول المطلع وشدة الفزع وعظم الأمر، والناس في حال عظيم، والعرق يلجم الناس أو إلى ثديهم أو إلى ركبهم أو إلى الكعبين منهم، الأمر عظيم جدا، ويأتي من الناس من يقول: لا، سجلوا عليه، اسمعوا ما شئتم من الأغاني على حسابي، أنا أفتيكم فيها، افعلوا ما شئتم من الربا وسجلوا على حسابي، أنا أفتيكم فيه. من يقول إنه حرام؟ ويفتي الرجال ويفتي النساء بالمسائل والأمور والعظائم والجلائل، ويقول: قيدوا على حسابي. ويحملون أوزارهم من أوزار الذين يضلونهم بغير علم إلى يوم القيامة، ألا ساء ما يزرون. وهذا من الأمر الخطير الجليل. أقول الذين يسخرون بالدين وأهله لا غرابة في شأنهم حديثا، فقد أخبر الله عز وجل من قبل كما قال في محكم كتابه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. أحبتي في الله، نختصر ما تبقى من موضوع الكلام هذه الليلة مؤكدا أن ما يردده الجاهلون والحاقدون والمغرضون من عبارات السخرية والاستهزاء بالصالحين والدعاء والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن لا يفت في عضد العاملين، وأن لا يجعلهم في ضعف أو شك من أثر الدعوة إلى الله عز وجل. إن أناسا يقولون: ماذا تنفع الخطب والمحاضرات والكلمات والندوات والأشرطة والكتيبات وهذه اللقاءات؟ ماذا تنفع أمام القنوات الفضائية التي تخاطب الملايين؟ ملايين البشر يخاطبون عبر القنوات الفضائية والإنترنت، وأنتم طابعين في هذه المساجد. هذه المساجد تهز الجبال هزا، هذه المساجد تغير وجه الأرض. المساجد هي التي طردت الفرنسيين من الجزائر، المساجد هي التي جعلت أجهزة المخابرات الغربية تحسب 1000 حساب لكل مسلم متدين صالح تقي نقي عامل. حلقات تحفيظ القرآن الآن تزعج الغرب إزعاجا لا يخطر على باله. ليس شرطا أن يوجد عندنا قنابل نووية بعدد القنابل التي تنام عليها إسرائيل الآن في فلسطين. ومعلوم أن عبد القدير خان الذي صنع القنبلة النووية في باكستان الذي هدد بالاغتيال قال: يوجد 1000 عبد القدير خان مثلي قد علمتهم سر صناعة القنبلة النووية، فلا أخشى لو قتلتموني. وتريد دول الغرب أن تنظف المنطقة تماما من السلاح النووي في الوقت الذي تنام فيه إسرائيل على 100 قنبلة نووية وأكثر من ذلك. لكن والله إن حلقات تحفيظ القرآن وهذه الندوات والمحاضرات وخطب المنابر وهذه الأشرطة والخطاب الدعوي، والله إنه يقض مضاجعهم قضاء. فلا تستهينوا بالسلاح الذي في أيديكم، ولا تتهاونوا بالخير الذي بين يديكم، ولا تظنوا أنكم ضعفاء وقد آتاكم الله من وسائل القوة ما يعجز عنه أولئك. ليست المسألة آلة وجماد وعدة وسلاح، القضية الفطري وإثباتها لشيء واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ألوهية وتفرد في الربوبية، فلا تدبير ولا تصرف في كل شأن إلا منه وحده سبحانه، ولا عبادة صغرت أم كبرت جلت أو دقت إلا له وحده لا شريك له، وأتم الصفات وأجمل الأسماء وأكمل السمات لله عز وجل، أكمل الأوصاف وأجل الأسماء لله عز وجل، لا شبيه ولا ند ولا مثيل ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا إله إلا الله، ما أثبته الله نثبته، ما نفاه الله ننفيه عن نفسه، ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم نثبته، ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ننفيه. لا إله إلا الله، إذا سئلنا عن أمر ليس عندنا فيه دليل لا نتكلم على الله بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن سئلت عن شيء أثبته الله أثبته في ذات الله وصفاته، إن سئلت عن شيء نفاه الله في ذاته وصفاته فانفه، أو شيء أثبته الله أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه أثبته، أو نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تنفيه. فإن كان أمرا لم يرد فيه نفي ولا إثبات فلا تعجل على القول، فلا تعجل بالقول على الله بغير علم، لا تعجل بالقول على الله بغير علم، لأن الله قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا ماذا نقول فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات؟ نقول إن كان يتضمن كمالا وجمالا يليق بالله أثبتناه، وإن كان يتضمن نقصا لا يليق بالله نزهنا الله عنه وسبحنا الله وقدسناه. هذا معنى لا إله إلا الله، ولها مقتضى عظيم، محبة أهلها الناطقين بها العاملين بمقتضاها، وهو الولاء والبراء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الولاء والبراء يذوب ذوبان الملح في الماء في هذا الزمان، وكثير من المسلمين أصبح لا يقدر للأمر قدرا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وش الدليل على أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض؟ ما من دولة كافرة إلا واعترفت بإسرائيل ولها سفارة وتبادل تمثيل، والذين والوها قبلوا ذلك وجعلوا لإسرائيل سفارة، لهم سفارة في إسرائيل والإسرائيل سفارة عندهم، وتعامل تجاري وتعاون عسكري واقتصادي وإعلامي في كل مجالات. والدليل العملي الحسي المشاهد الذي يقول إن الكفار بعضهم أولياء بعض، أقول لك هناك اتفاقية اسمها اتفاقية الشنغن. اتفاقية الشنغن هي دليل على أن الكفار بعضهم أولياء بعض. 10 أو 11 دولة نصرانية، إذا فيزت على واحدة من هذه الدول تكفي الفيزا على واحدة لأن تطوف بها كل البلدان. يعني لو أردت أن تسافر إلى لوكسمبورغ وهولندا وألمانيا وأسبانيا وفرنسا والنرويج والسويد وغيرها، ما يحتاج تمر على 7 سفارات تأخذ منها، تأخذ تأشيرة دولة واحدة، وهذه الدولة بتأشيرتها تسمح لك أن تطوف في كل الدول. هذا معنى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. ومن معناه اليورو العملة الأوروبية المتحدة والناتو الحلف العسكري المتحد، والسوق الاقتصادي السوق الأوروبية المشتركة، ولا في جميع المجالات، ولا سياسي ولا اقتصادي ولا جغرافي ولا إعلامي، ولا متكامل فيما بينهم. ولذا قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، أخبر الله أن الكفار بعضهم يوالي بعض. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا كان المسلمون لا يسعون لتحقيق ولاء فيما بينهم كولاء الكفار فيما بينهم فإن الفتنة والفساد يكون كبيرا في الدنيا. هذا ملاحظ الآن مشاكل المسلمين وفتامهم تفرقهم أمر عظيم، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين أجمعين. كثير من المسلمين لا يعطون الأمر قدره ولا يلتفتون إلى المسألة بحقيقتها في باب البراء وفي باب الولاء، فتجد الواحد يقع في موالاة الكفار يدري أو لا يدري، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يتشبه بهم فيما هو من خصائصهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، وفي رواية حشر معهم. تجده يقيم في بلادهم، يخرج مسلم من بلاد الإسلام يقيم في بلاد الكفار، أولاده يولدون هناك فلا يعرفون من العربية حرفا ولا يقرؤون القرآن ولا يتعلمون الدين، ويعيشون في بلاد الكفر ولا يقب مضجعه ذلك. وما من مصيبة أعظم على المسلمين الذين عاشوا في بلاد الغرب ولم يدركوا خطورة الأمر والبلاء والفتنة العظيمة التي يقبلون عليها كفتنة ذوبان وفساد أولادهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مسلم يبكي ليه؟ بنته ذهبت تصادق كافرا يزني بها وتتزوجه في الكنيسة رغما عن أنف أبيها. مسلم يبكي ولده ترك دينه وعلق الصليب وسمى نفسه جورج وبيل وغيره. آخر يرتبط بامرأة سفاح وينجب أولاد ثم يقول يلا تعالى حلوا مشكلتي، أنا ما أريد أضيع هذه الأولاد. من قالك إنه معي أنا أبناء زنا؟ الإقامة في بلاد الكفار إذا لم تكن للحاجة أو الضرورة أو المصلحة فهي شر محض لا تجوز. مصلحة أو حاجة أو ضرورة وما سوى ذلك. تجد كثير من المسلمين يقع في الولاء مع الكفار وهو لا يدري، يقيم في بلادهم، ينقاد لقوانينهم، لا يستطيع أن ينكر شيئا، بل حتى في نفسك وأهلك وبيتك لا تستطيع. قانون في بلاد الغرب، إذا كنت تسكن في بلاد الغرب فعليك أن تدرس أولادك إجباري. طيب هل يوجد مدارس إسلامية في كل مكان؟ الجواب لا. إذا أنت مجبر أن تدرس أولادك في المدارس التي يدرس فيها أبناء الكفار، هذا يعني أن أولادك وبناتك سوف يتعلمون لغة الكفار، ليست القضية لغة، عاداتهم. أمر عادي جدا أن يبدي بعضهم لبعض العورات، أن يختلطوا، أن يشربوا الخمور، أن يصادق الفتى الفتاة الثالثة عشر من العمر والرابع عشر من العمر، أن تكون للبنت الحرية المطلقة في نفسها إذا بلغت 16 عاما أو 18 عاما لا يتدخل فيها أبوها. عجائب وغرائب لا تخطر لكم على ذلك. فما بالكم بمسلم يقيم في بلاد الكفار ليس لوجوده ضرورة ولا مصلحة ولا حاجة. اللهم إلا الفتنة بالكفار. إذن ما هو الولاء إن لم يكن هذا هو الولاء؟ ما هو الحب للكفار إن لم يكن هذا هو الحب؟ بعضهم يرضى أن ينتقل إلى بلاد الكفر، يقول والله أنا في بلدي ما أقبض إلا 800 دولار وفي بلاد الكفار راتبي 1000 دولار، يعني تبيع الدين والذرية والآخرة ب200 دولار فرق الراتب. أمر عجيب، أمر عجيب وغريب، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك إذا مات أحدهم في بلاد الكفر وهي غربة في الحياة وغربة في الممات، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. الذين يموتون في بلاد الكفر حينما تأتي الملائكة لقبض أرواحهم وهم ظالمون أنفسهم، أولئك الذين يموتون في بلاد الكفر على غير إعجاز لدين الله أو حاجة تلجئهم أو ضرورة أو مصلحة تقتضي ذلك، فيما كنتم؟ إيش اللي جلستم في بلاد الكفار؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. من مغالاة الكافرين إعانتهم ومناصرتهم والاستعانة بهم والثقة بهم. واسمعوا إلى هذه القصة الجميلة، الحوار الشيق بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري. روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي موسى الأشعري أنه قال، قال أبو موسى قلت لعمر رضي الله عنه لي كاتب نصراني. قال عمر ما لك قاتلك الله؟ أما سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض؟ ألا اتخذت حنيفا؟ قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم وقد أقصاهم الله. انظروا إلى هذا المعنى والفقه الدقيق الجليل من إمام الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وروى الإمام مسلم وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فلحقه عند الحرة فقال إني أردت أن أتبعك وأصيب معك، أن أتبعك، إني أريد أن أتبعك، عفوا أن أتبعك وأصيب معك، يعني بروح أقاتل معك وأحصل من الغنيمة. قال صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم ارجع فلن أستعين بمشرك. فالتساهل في شأن الكفار وتقريبهم في أمور لا ضرورة إليها هذا أمر خطير جدا. ونحن اليوم نرى أن بعض بيوت المسلمين فيها من الخادمات الكافرات التي تتولى رضاعة الطفل وحضانته وتربيته وتغسيله ولباسه وترفيهه والذهاب به وتولي شأنه، والأم لا ترى من الطفل إلا نصف ساعة أو ساعة، والأب مشغول في عمله وتجارته وأصدقائه، وفلذات أكباد المسلمين في يد الكافرين والكافرات. هذا يجوز؟ هذا هذا يجوز هذا يا عباد الله؟ مسلم يجعل الكافر تعيش في بيته وتربي أولاده؟ مسلم يجعل الكافر يعيش في بيته ويربي أولاده؟ بعض المسلمين تجد بيته طول عرض ما تقدر مساحته، وتلقى عنده الكافر والبوذي والنصراني والوثني والهندوسي، عنده 10 جنسيات يعيشون في بيته. ولو قلت له عندنا بيت فيه فقير ويتيم وأرملة وعجوز مسكينة غدك تصرف عليهم ابن الحلال وتعطيهم كل شهر المقسوم وتتولى رعايتهم. السائع على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله والصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. قالوا أنا ضمان اجتماعي، أنا أكد على ذرية آدم. شوف الحرمان، البيت يكد على 10 جنسيات من الكفار، ما بين سمي ما شئت مزارع وسائق وخادم وخادمة وغير ذلك، ولكن يصعب على النفس أن تنفق على مسلم حنيف يصلي ويسجد ويركع. هذا حرمان. بل من أعظم البلاء أن تجد البيت مسرح ومرسع للكفار يعيشون فيه. وبعضهم إذا قلت لك لا لا لا نجيب خادمة مسلمة، هذه تسرق شروط عليك بهالنصرانية الأمينة. أسأل الله السلامة. أين الولاء؟ أين البراء من الكافرين؟ ويزيد الطين بالله إذا رأيت بعض المسلمين يشارك الكفار في أعيادهم. عيد هابي بيرثدي، عيد رأس السنة، عيد كريسمس، عيد نيو يير، عيد هالوين، عيد عيد عيد إلى غير ذلك. أصبح من فترة تفاجأ الناس إن السوق نفدت من الورود الحمراء والأقمشة الحمراء والملابس الحمراء والزينات الحمراء، فعجب الناس. وإذ بنا حيث لا ندري فريق من أبنائنا وبناتنا يحتفلون بعيد الهالوين. عيد الهالوين هذا عيد الفالنتاين، عفوا اسمه عيد الفالنتاين، هذا عيد الحب. وفي هذا العيد يتهادى الناس القلوب الحمراء، رسمة حمراء قلب، قماش أحمر على شكل قلب، دفتر أحمر على شكل قلب، هذه أوشكت. والناس في زحمة، كثير من الناس في زحمة. فمصيبة إذا أردت أن تجس النبض وتعرف من خلال الترمومتر الدقيق إلى أي درجة تأثر المسلمون، انظر إلى مشاركة المسلمين للنصارى في أعيادهم، تجد بعضهم يهنئ ويحتفل ويبالي. لم يصلح هذا الأمر. بل قال الله تعالى والذين لا يشهدون الزور، ذكر الله في صفات عباد الرحمن، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال أهل التفسير شهود الزور أعياد النصارى، أعياد النصارى، فضلا عن مزعهم والإعجاب بهم والإشادة بما هم عليه من الضلال والباطل. وأعظم من ذلك أن تجد من المسلمين من يردد إخواننا، إخواننا النصارى، إخواننا اليهود، خلى الله يريد ابني حسبي الله ونعم الوكيل. متى صاروا إخوانا؟ والله عز وجل يقول ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، يعني تؤمنون بمحمد وعيسى، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. متى صاروا إخوانا؟ وهم ودوا ما عنكم لا يألونكم خبالة، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. متى صاروا إخوانا؟ وهم الذين ذبحوا المسلمين في الشيشان وفي البوسنة وفي كشمير وفي كوسوفا. متى صاروا إخوانا؟ وهم الذين جوعوا الشعوب في الصومال وفي أرام وفي أروم وفي أركان وفي غيرها. متى صاروا إخوانا؟ نعم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، ليسوا سواء. لكن إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخوانكم أن تولوهم. لا يجوز تولي هؤلاء الذين يؤذون المسلمين والذين يعادون المسلمين. الحديث يطول أيها الأحبة، ولعلي أكتفي بما سلف. أسأل الله بمنه وكرمه وأسمائه وصفاته أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلأنا برعايته. اللهم اجعلنا ممن لهجت ألسنتهم بلا إله إلا الله وأطبقت قلوبهم على معناها واستجابت جوارحهم لكل ما تقتضيه. أسأل الله أن يحيينا عليها وأن يتوفانا عليها، ما غيرنا وما بدلنا وما أشركنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك أن تبسط لنا في عافية أبداننا وسعة علمنا وأرزاقنا وصلاح نياتنا وذرياتنا. اللهم آمنا بدورنا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجمع اللهم شملنا وعلماءنا وحكامنا على طاعتك، ولا تفرح علينا عدوا ولا تشرك بنا حاسدا، إنك سميع مجيب. اللهم استعملنا في خير عمل وتوفنا على أحسن حال. يا ودود يا ذا العرش المجيد اغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا وأحبابنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله لشيخنا على هذه الكلمات المباركات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تجد آذانا سامعة وقلوبا واعية. وقبل أن أبدأ بعض أسئلتكم أحب أن أنبه أن محاضرة يوم غد إن شاء الله تعالى هي لصاحب المعالي والفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة في هذا الجامع، غدا بعد صلاة المغرب. هذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم بقول من قال إن الإيمان بالقلب ونحن نقول لا إله إلا الله ويكفي بلا عمل؟ هذا ليس بصحيح، لأن الإيمان الحق في أمره وشأنه أنه قول واعتقاد وعمل، اعتقاد القلب ونطق اللسان، قول اللسان وعمل الجوارح. أما المعرفة القلبية فلو قلنا أن الإيمان هو المعرفة القلبية لكان إبليس من المؤمنين، لأن إبليس يقول ربي بما أغويتني، ربي فأنظرني، فهو يعرف أن الله رب ويخاطب الله عز وجل بالربوبية ويعرف ذلك، يقتضي أن أبا طالب من أهل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشفع فيه فيوضع بضحضاح من نار يغلي منه دماغه. أبو طالب يقول: لقد علمت، بعد أعظم من المعرفة، يقول: علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ذيك، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لا، الإيمان معرفة القلب و يقينه واعتقاده ونطق اللسان باللفظ وأعمال الجوارح. نعم. يقول أحسن الله إليك: بعض الناس يقول إذا جاءني الموت قلت لا إله إلا الله ودخلت الجنة كما في الحديث، فما تعليقكم على ذلك حفظكم الله؟ يظن بعض الناس أنه من السهولة أن يتلفظ بلا إله إلا الله عند الموت، وأنا سوف أخيل لك الأمر. لو كنت تمشي في سكة ظلماء وفي طريق موحش وأنت في حال من الجوع والتعب والسقم، ثم جاء من ضربك على صدرك ضربة قالك: ما اسمك؟ والله أن تفزع ما تعرف اسمك الذي تنادى به ليل نهار. حال الموت يا أخي حال سكرات وحال غربة، الذي ينادع سكرات الموت في عالم آخر والناس من حوله ما يدريه، في حال عظيم ولا يلقاها إلا الذين صبروا. ما أحد يسهل، يعني ليس بالسهولة أن الإنسان يقول لا إله إلا الله عند الموت إلا من أراد الله به خيرا، ومن عاش على شيء مات عليه، فالذي يعيش على اللهو دائما يموت على اللهو شاء أم أبا، والذي يعيش على الفجور والخنا يموت على الفجور والخنا شاء أبا، والذي يعيش على طاعة الله وذكره والصلاة والعبادة يلهمه الله لا إله إلا الله في حال الكرب والشدة والسكرات والنزع والغمرات ويقول لا إله إلا الله. بل إن بعضهم تجد يعني يسمع منه أنين في الداخل ويحرك أصبعه، يعني يا الله يستطيع بالأنين يقول لا إله إلا الله والأصبع يتحرك. فلا تظن أن المسألة والله وصل الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله يلا بسم الله عجل. سكرات الموت أمرها عظيم، والإنسان يحال بينه وبين نفسه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالإنسان يحال بينه وبين قلبه، يحال بينه وبين قلبه حيلولة عظيمة، فليس بالسهولة أن يقول لا إله إلا الله إلا إذا كان من أهلها وأهل مقتضاها. نعم. يقول أحسن الله إليكم: إنني أسكن في قرية وعندنا عندما يحفرون قبر الميت يرددون كلمة نبينا محمد، حيث ينقسمون إلى مجموعتين: مجموعة تقول نبينا والأخرى تقول محمد، فهل في هذا شيء وجزاكم الله خيرا؟ نعم، في هذا شيء وهو من البدع والمحدثات، ولم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا عن الخلفاء الراشدين هذا ولا عن سلف الأمة الصالحين الهداة المهديين ذلك. نعم، إنما يدعى له بالتثبيت بعد القبر، ينتظر عند قبره قليلا يدعى له، يسل في القبر سلا. نعم، أما ما سوى ذلك. نعم. يقول: بيننا وفي بلدنا أناس لا يعرفون لا إله إلا الله، أتونا من بلدان قريبة وبعيدة، فهل من توجيه كلمة للشباب للتعاون مع مكاتب الجاليات والحصول على كتب وأشرطة توصيلها لهؤلاء الكفرة، لعل الله يهديهم حتى يلتحقون بلا إله إلا الله بالإسلام. ولا يخفاكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. أنا أشكر هذا السائل على هذه اللفتة الطيبة، وإذا تذكرنا ما مضى في بداية هذه المحاضرة من الفضائل العظيمة والكرامات والهبات الجسيمة التي تنبني على لا إله إلا الله والعمل بها، فما بالك إذا أكرمك الله وكنت سببا في رجل كان ساجدا لوثن وصنم، مثلثا عابدا للصليب أو لبوذا أو للأوثان، ثم هداه الله وأصبح من أهل لا إله إلا الله بسببك، سواء بسببك مباشرة أنت الذي شرحت له وأقنعت، أو بسببك أنت الذي وصلت إليه الكتاب والشريط الذي سمعه وقرأه فنفعه الله به فاهتدى، أو أنت الذي ساهمت في دفع راتب الداعية الذي شرح له لا إله إلا الله ودعا فأسلم، تكون قد نلت خيرا عظيما. وكما جاء في الحديث الذي قرأه الأخ: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قد يكون الإنسان قليل العبادة، لكن يبلغ بالدعوة منازل عظيمة ما بلغها العباد، والسبب عدد الذين أسلموا على يده. كل ما صلوا وحجوا وصاموا وجاهدوا وذكروا ودعوا يكون في موازين أعمالك مثل الذي عملوه ومن اهتدى بهديهم وتتابع. ولذلك العبادة هي التجارة الرابحة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، من دل على هدى فله أجره ومثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. نعم. يقول بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف أعرف أن الله ورسوله أحب إلي من نفسي ومالي وولدي، باللسان أو بالفعل أو بالنية؟ هذا بالقلب وباللسان وبالفعل. فإذا جاء أداء الزكاة قلت: لا والله المال أحب إلي، من يزكي؟ إذا أمرت بالحج قلت: لا والله الراحة أحب إلي من الحج، من يبحج؟ إذا جاءت الطاعة والصلاة قلت: والله الفراش لذيذ وأنا تعبان، برقد بركلي أريح لي من ذهاب المسجد. إذا دعيت إلى فاحشة قلت: شهوتي ولذتي مقدمة على طاعة الله ورسوله. هذا معناه أن ذلك دليل على نقص إيمانك، فإن كان ما ارتكبته معصية فذلك نقص في المحبة ونقص في الإيمان، لا نقول بكفرك، ولكن نقول إن فضلت ذلك تفضيلا وعقدت القلب على أن ذلك أفضل فهذا هو الكفر. وإن قلت: لا أنا ضعيف، أنا مذنب، أنا مقصر، أنا مفرط والشهوة غلبتني، نقول هذه من المعصية، ودليل ميلك إلى ذلك أو دليل انصرافك على الاستحلال والتفضيل إلى الاعتراف بالتقدير والمعصية أنك تتوب وتؤوب وترجع. فرق بين من يعمل الذنب ويقول هذا ذنب لكن في الحقيقة هو يفضل شهواته على طاعة الله ورسوله، وبين من يعمل الذنب وهو يقر بتقصيره وتفريطه ويعني يعزم على العودة والرجوع. الأول لا يبالي بالمعصية ولا تهمه ولا يفكر بالتوبة بعد ذلك، وسيان إن أطاع أو أعطى أو أقبل أو أدبر أو زاد أو نقص. لكن الثاني لا، تجد ليست المعصية دأبا له ولا من طبيعته ولا من سجيته، فإذا فعلها ندم، وإذا فعلها فعل الصالحات التي تمحوها ويعاهد على التوبة، وقد يقع ثانية أو ثالثة فيعود بالتوبة مرة أخرى. شتان بين هذا وبين هذا. نعم. يقول: هل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذا العصر فرض عين أم فرض كفاية؟ الدعوة فرض على عموم الأمة، واجب على عموم الأمة، وهي من فروض الكفاية، إذا قام بها من تبرأ به الذمة سقط الإثم عن الباقي. واليوم الحاجة ماسة إلى كل من لديه المقدرة على الدعوة أن يساهم، لأن الواقع يشهد أن حاجة الناس إلى الدعوة تدل على أننا لو أتينا بعشرة أضعاف الدعاة الموجودين وعشرة أضعاف مكاتب الدعوة وعشرة أضعاف الجهود القائمة لما غطت الحاجة، لما غطت الحاجة. ولذلك فتصبح الدعوة متعلقة برقابنا جميعا، سواء منا السابق في الخيرات أو المقتصد أو الظالم لنفسه. لكن الذي لا يستطيع يساهم بالمال، لأنت تدعو بمالك، وهذا يدعو بلسانه، وهذا يدعو بجهده، وهذا يدعو بعلمه، وهذا يدعو بتأليفه. فالدعوة على عامة الأمة اليوم متحتمة ومتعينة، لا ينبغي التفريط فيها. يقول واحد والله الدعوة مسؤولية وزارة الشؤون الإسلامية، الدعوة مسؤولية الهيئات، الدعوة مسؤولية الدعاة والقضاة والعلماء، أنا مالي شغل. لا، أنت عليك نصيب تتحمله. ايش معنى النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة والمسيح ابن الله؟ يدفعون مبالغ تبرعات للكنائس وتنصير المسلمين، وهم أهل الخمر والزنا والخنا، يتبرعون للمؤسسات الدينية الكنفية. وأنت أيها المسلم المصلي تقول لا، الدعوة مسؤولية الوزارة والعلماء، ما لي شغل. إن لم تدعو بلسانك ادعو بمالك. الدعوة بطباعة كتب، من أين الأموال؟ صحيح هناك أموال تنفق، الدولة وفقها الله تنفق، المسؤولون أهل الخير الأثرياء، لكن لا تزال الحاجة ماسة، لا تزال الحاجة ماسة. واليوم 95% من المعوقات الدعوية معوقات مالية مادية. ولو أننا فعلا نخدم الدعوة لجعلنا من رواتبنا شهريا قسط نتبرع فيه للدعوة. الراتب شهريا يدفع منه قسط للخادمة، شهريا يدفع منه قسط للترفيه، شهريا يجمع منه قسط لفسحة الأولاد، شهريا يجمع منه قسط لكذا وكذا، للهاتف للجوال لغيره. ما نطلع قسط للدين والدعوة؟ ولا الدعوة أرخص وأدون وأقل من الخادمة وفسحة الأولاد والملاهي والترفيه؟ مصيبة عظيمة أننا لا نعطي الدعوة اهتمام. تجد الواحد ينفق العطاء والسخاء الكثير على أمور كثيرة، لكن إذا دعي لينفق لدين الله عز وجل قالتم هؤلاء تدعون يرثون في قوة في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يقول أنا شاب معد من المهتدين، فعندما أستعد لعمل مشروع خيري أو عمل صالح أو طاعة أجد في نفسي شيء من العجب والرياء، وأترك هذا العمل خوفا أن يحسب علي يوم القيامة ولا يحسب لي، وخصوصا أن إذا كان هذا العمل إن لم أعمله وأقوم به فلن يقوم به أحد، فأرشدوني جزاكم الله خيرا. يا أخي الحبيب، لا تدع العمل لهذه الشبهة وهذه الوساوس، وجرد النية لله عز وجل قبل أن تقوم بالعمل. اسأل نفسك هذا العمل من الذي يجازيك عليه؟ الله عز وجل. من الذي يكرمك به في حياتك وبعد موتك؟ الله عز وجل. فإذا حققت الإخلاص لا مانع. حين بعض الناس إذا قال لك أبو فلان بتسافر معنا باكر للدمام تقول أقدر أشاور نفسك، ما يمنع يا أخي أن أحد إذا دعاك إلى خير تقول له اصبر حتى تحقق النية، حتى تحقق. كان بعض السلف إذا دعي إلى فعل خير قال أنظروني ألتمس نية، انظروني ألتمس نية، يعني خلوني أجمع نيتي حتى لا أجعل فيها هما لمصلحة أو دنيا أو سطام ثاني. فإياك أن تدع هذا العمل بحجة أنه بحجة أنك تقول أخشى أن يصيبني فيه الرياء، وإياك أن تقدم عليه دون أن تجرد النية. وتجريد النية أن تسائل نفسك وتحقق الأمر، هذا الأمر ما في مصلحة ولا في نفع، والناس إن ذموك أو مدحوك لا يقدمون ولا يؤخرون. اللهم إن الذكر الحسن ينفعك إذا صدقت مع الله عز وجل، فحقق النية وأقدم، ولا تكون الوساوس سببا في دفعك أو منعك من الخير. يقول هل من كلمة حول كثرة الدشوش في هذا الزمان خصوصا للآباء حول هذا الموضوع؟ يا أحبابي، ما أهلل الإيمان والتقوى والخشية ومراقبة الله عز وجل، ما أهلل الإيمان والخشية والتقوى ومراقبة الله عز وجل. اليوم ما أحد يستطيع أن يكون رقيبا على كل نفس أو شرطيا على كل رأس أو حسيبا على كل إنسان، يبقى التقوى. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. التقوى الشخص الذي يراقب الله في السر كما يراقب الناس في العلانية، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نربي أنفسنا على الإيمان والتقوى والمجاهدة وإدراك أن مثل هذه الأمور لا تقدم ولا تؤخر، هذا خير لنا وأحسن تأويلا. نربي النفوس على ذلك، وأيضا نقدم النصيحة سيما في الذين بلوا بهذه الأطباق واستقبلت الأصناف القنوات. الآن ما عاد القضية أغنية راقصة، الآن أصبح البث المجاني بالأفلام الخليعة، إسرائيل الآن تبث على بلاد المسلمين وقت صلاة الجمعة بث قليع، تتقصد بث وقت صلاة الجمعة قليع. ليش؟ من قمر صناعي مرتبط بإسرائيل، إسرائيل هي التي ترسل إلى القمر والقمر يعيد البث على بلاد إسلامية. متى؟ وقت صلوات الجمعة. ليش؟ حتى يظل أبناء المسلمين. فمن الذي يرضى أن يكون هو وذريته لجهنم حطبا؟ من الذي يرضى أن يكون ضالا مضلا يحمل وزره وأوزار أبنائه؟ الواحد يتعب وينفق ويعطي ويعالج ويغذي ويكسو ويعلم ويقدم كل شيء للأولاد، فإذا جاء أهم شيء وهو الدين والتربية والخلق والعفاف والحياء قال لا خلهم يفعلون ما يشاءون. عجبا لنا، نبني البيوت ثم نفتح الأبواب للخنازير والكلاب تسكنها، نتعب على تربية الأولاد ثم نفتح الدجوج على قلوبهم وعقولهم تفسدها. هذا من التناقض وهذا من المؤامرة. هل رأيت رجلا يدب في الليل دبيبا والسكين في يده ليطعن أطفاله؟ هذا أمر لا يتصور. لا، أنا أقول لك متصور وموجود. من هو هذا الذي يضع الدش والشاشة أمام أولاده يطعنهم كل يوم طعنة النجلاء في عقولهم وقلوبهم بهذا الدش الذي يضعه؟ لكن الناس لو تقصهم القصة تقول مسك الشرطة أمس واحد طعن ولده وبنته، عظيم، كل يتحدث بالقصة في المجال. لكن آلاف الذين يطعنون أولادهم وبناتهم بإدخال القنوات الفضائية والأفلام الخليعة فيها، كأن الأمر سيان ولا يعنيهم من الأمر قليل ولا كثير. لعل هذا هو السؤال الأخير. يقول الشيشان: أنسيت أم ماذا ولماذا؟ ولعل حديث عنها وعن المجاهدين، هل لكم من كلمة عن أحوالهم وأحوال المسلمين هناك؟ جزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن ينصرهم بنصره. أسأل الله عز وجل أن ينصرهم بنصره. لا شك أن أحوال المسلمين في كل مكان وليس في الشاشان تشكى إلى الله عز وجل، لكن البذل والدعاء والنصرة مطلوبة. ولا شك أن الأخبار الآن ضعفت عما كانت عليه من قبل، وهناك تسلط على مواقعهم حتى في الأنترنت تدمر بين فترة وأخرى، ولكن يقيننا بأن العاقبة للمتقين، ولعل المجاهدين قد تحيزوا إلى فئة أو إلى جهة، نسأل الله أن يقويهم فيعيد الكرة على هؤلاء الملاحدة، وما ذلك على الله بعزيز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.